ابن النبي هلك صلى عليه. كذا القرآن مسلم. نعم. طيب نقاش نعم. Thank you. Come on. نعم يا شيخ محمود نعم. Oh, yeah. نعم نعم مولانا نعم Thank you. محمد الله ما هيدخل عنه يا رب في الكرم. Thank you. رب العرش العظيم. نعم نعم نعم من جو نعم النبي يا مولانا الله يكرمك. نعم يا مجاوي نعم. نعم، يا شيخ محمود، نعم، بس عليه كثير. نعم الجو نعم. قالت يا أيها الملأ أفتوني سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. وجعلوا عدة I'm نعم نعم نعم النبي انت امير القراء عندنا. فلنأتينهم

مالك يوم الدين المغضوب عليهم. Ah! كمان